بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم بأجمل التحايا الولائية العلوية الحسينية ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا معنا في برنامجكم الفقهي نهج الشريعة، حيث نقدم هذا البرنامج من استوديوهات قناة المعارف في مدينة كربلاء المقدسة. أحبائي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أود أن أنوه للسادة المشاهدين أن أرقام البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة، ولم يتبقى لدينا أسئلة من الحلقة السابقة. نبدأ إذن على بركة الله سماحة السيد. بالنسبة لي آية السجدة، البعض يحاول أن لا يحرج الآخرين اللي جالسين يمه، عندما يوصل إلى لفظة السجدة ما يلفظها أو يلفظها بشكل خافت حتى لا يسمع الموجودين. أما إذا لفظها بشكل مسموع وكان شخص يصلي صلاة الفريضة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان شخص يصلي صلاة الفريضة مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء أو الصبح، واستمع إلى آية السجدة وهو في الفريضة، طبعا آية السجدة موجودة في أربع صور، السجود هذه يكون فيها واجب. هاي الصور الأربع: ألف لام ميم السجدة، أخاء ميم السجدة، والنجم والعلق. في كل واحد من هذه الصور التي تسمى بصور العزام الأربعة، في كل واحد من هذه الصور توجد آية للسجدة. يجب السجود عند قراءتها، يعني إذا أنت تقرأ مثلا بالمصحف وصلت إلى هذه الآية يجب عليك أنه تسجد سجود التلاوة. وإذا استمعت إليها وأنت خارج الصلاة يجب عليك السجود. أما إذا كنت تصلي صلاة الفريضة واستمعت إلى آية السجدة، فالأحوط لزوما أنه تومئ برأسك هكذا للسجود، ومن تكمل الصلاة بعدين ورا ما تكمل الصلاة تسجد آية تسجد هذه السجدة. أحسنت سماحة السيد. راح أسألكم على لفظ السجود شنو يكون، يعني ماذا يقول في السجدة، بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ مرتضى من ذي قار. السلام عليكم أخ مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ مرتضى، بارك الله فيك. تفضل تفضل عزيز. تفضل تفضل. عندي محل أبي سمة مجمد. هذا السمة كان أول زوازين ومجمد هو يطع فيه سم، يعني هذا السمة سمة مجمد. هذا شكو واحد يجي أقول يا ما السمة هاي السمة أوزنها وهاي السمة يحط عليك بالوزن ليش لا على حقبة السمة هاي يشرب عليك شرف وغسلة. أنت من تشتري، أنت هم تشتري مثلج؟ من تشتري هم تشتري مثلج؟ لو أنت الثلجة. نعم أشتري مثلج يعني وبيعه مثلج يعني. واضح. مجمد سمة الجمد يعني على أول جازي تركيه بشهر وصبيعة ولي يشتري أقول هذا على حسب رايحة هو ثلجة. هذا السؤال أول. السؤال الثاني فضل كيف نتخلص من الوسواس والشكوك في الطهارة في العبادات في جميع الأمور هذه؟ واضح، شكرا. السؤال الثالث. ها ثلاثة صار. تفضل أخ مرتضى. أخ مرتضى تفضل. أخ أبو علاء معانا من البصرة، السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام أخي العزيز. حياك الله، الله يعزك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أبو علاء. السؤال الأول، غسل يوم الجمعة السيد الثاني حفظ الله يمتد إلى الغروب. نعم. يا ترى من بعد الظهر يعني يجزي عن الوضوء ويجزي عن الوضوء إذا مثل واحد يغسل يغسل العصر؟ هذا السؤال الأول. واضح. السؤال الثاني، إيه؟ صلاة الجماعة إذا كان في الصدر الأول شخص معوق مثل أو ما يحسن الصلاة يعني ترى هل يأثر على المصلين أو هل يأثر على صلاة صحيحة؟ صلاة عفوا صحيحة ما معلوم يعني. هذا أول شيء معوق، معوق ما يقوم وما يقعد، يعني على كرسي. أها. يعني على كرسي. نعم. يجد يعني قيام القعود. نعم. السطر الأول. واضح. شكرا الله. شكرا أبو علاء. حياك الله. معنا الأخ أحمد من بابل. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو شهاب. مولانا بناء رأيك. أنا من شركة زين، دائما أطلع خارج المحافظة تقريبا 40 كيلو 50 كيلو يومي على المعدل هذا. بيجي خالة صلاتي تمام. كم سفرة؟ كم سفرة عندك بالشهر؟ تقريبا يعني بالأسبوع 4 مرات أو 5 مرات أروح مسافر 40 كيلو. نعم. وهذا عملك مستمر؟ مستمر لفترة طويلة؟ إيه نعم استمر. أنا صار تقريبا 3 سنوات 4 سنوات نفس العمل هذا. نعم إن شاء الله نجاوب. واضح. يعني صار بحالة إذا العفو ولا إذا بحالة مثلا يعني أنا يعني لحد هنا أوكي صلاتي تمام. بحالة إذا أروح مثلا البغداد أو أروح لغير محافظة مثلا. يعني هل تعتبر كثير السفر أم لا؟ أنت سفرك المكان محدد لو لا سفرك مو بمكان محدد وإنما سافر الأماكن شتى؟ يعني ضمن عملك؟ لا لا يعني بزيارة مثلا أروح البغداد بس. لا لا مو لا لا العملك أكون منطقة معينة سافر لها بعملك؟ لا لا مو منطقة معينة وإنما مناطق متعددة. لا لا مناطق متعددة. بلي نعم متعددة مناطق متعددة عندي. نعم إن شاء الله. إن شاء واضح الله. أحمد شكرا جزيلا. حياك حياك الله. غالب معانا من مدينة المحمرة من الجمهورية الإسلامية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله, ورحمة الله وبركاته. السلام على حضرتك حضرة الجناب السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالب. مولانا أنا يوم الجمعة قلت الجمعة ما لحقت أغسل وغسلت يوم السبت. يكفي يعني يوم السبت؟ إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. الجمعة يوم الجمعة قلت الجمعة ما قلت الجمعة ما لحقت يوم السبت غسلت. واضح. واضح. غالب إن شاء الله تستمع الإجابة من سماحة السيد. أسراء معانا من النجف. السلام عليكم أخت أسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أسراء تفضلي. سؤال يقول الغش في الامتحانات عن هدي والإبلاغ عنه مع حيث أن تكون عن الحق شيطان أخذ، ولكن في حال عن الإبلاغ عنه سأتهم بالفتنة. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ واضح. ولدي سؤال آخر وهو فضلي يقول هل لبس الخاتم في أثناء العدة العدة المالة خاتم يعني الذهب يعني اعتبر هذه زينة من الزينة أم لا؟ عدة الوفاة لا الطلاق. نعم عدة الوفاة لا الطلاق. الحلقة اللي لبسها اي اي في اي عدة يا عدة عدة الطلاق لا عدة وفاة؟ عدة الوفاة. نعم واضح. شكرا يا أسراء. جواد الأخ جواد معانا من البصرة. السلام عليكم جواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل. أنا سايق تاكسي. صعدت وياي واحد ومن نزل يعني شفت إنه شايل الخمر وهذا يعني شنو حكم أجرتي شنو حكم يعني؟ واضح. وانا يعني بشهر رمضان يعني مويت وصايم وهذا يعني ما انتبهت الى ان نزل يعني ما عرفت شنو الوضع. متأكد خمر كان ربما بطل يعني رسمة خمر ولكن في سائل اخر يعني غير محرم. واضح. شكرا اخي جواد. محمد معانا من السماوة. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. سؤال للسيد تفضل. نذرت نذر في شهر رمضان قضية هذه الحاجة لوجه الله أصوم 6 أيام من شهر شوال زين. صرت 5 أيام من شهر شوال. اي. واخر يوم للقعدة يعني كم شهر ما لحقت بس 5 أيام. بقى يوم واحد من الصيام. زين. اصومه من للقعدة شلون؟ اخليه للسنة الجاية من شهر شوال. عفوا انت قلت لله علي قلت هذه الصيغة من شهر لا لا الصيغة قلت لله علي صيغة النذر قلت لله علي النذر ان قضيت اختم القرآن 9 مرات ان ختمت هذا القرآن 9 مرات ان وفقني الله سبحانه وتعالى نعم لقراءة القرآن 9 مرات ختم القرآن اصوم 6 أيام من شهر شوال واضح نعم شوال حددت شوال هذا لو لا حددت شوال هذا لو اي شوال اي شهر فقط قل الشوال حددت شهر شوال نعم يوم 25 صمت لا يوم 30 نعم بقى يوم واحد عندي نعم نعم اذا من 25 الى 30 فيصير 6 ايام اخ احمد لا 5 لا 5 بالضبط اها جاي يوم واحد عندي واضح تسمع الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد أم رعد معانا من الرميثة السلام عليكم رعد عليكم السلام ورحمة الله حياك الله حجية تفضل سلام للسيد حياكم الله أهلا وسهلا وعليكم السلام سؤال سيدنا نعم تفضل أنا سنة 50 يوم 18 صفر نعم وأنا كنت هاي بالسنة فاتت وكنت أنا بالحج من اجى الصفار ما عندي ما كان عندي شيء لما اجى رمضان انا عندي 300 صارت فطلعت 5 سن هسه يعني شلون احول سنة 50 الى 1 رمضان لو ابقى على شهر صفار نعم واضح معانا الاخ احمد من البصرة السلام عليكم احمد حياك الله بارك الله فيك تفضل يا صبري انا خلفي اي ابو البيت محتاج استاجر مواد استاجر انا ابي احلي بيشتغل ما بيشتغل من قبول ولدي ها هو يوصيك هو يوصيك على اشتاجر انت تروح تشتري من السوق تشتري وتبيع لي اياه بسعر اخر واضح واضح ان شاء الله واضح ان شاء الله ام محمد معانا من بغداد السلام عليكم محمد السلام عليكم عليكم السلام هلا السلام تفضل يا حسن ردت أسأل جهاز السيد مثلاً يصير واحد يصلي لأحد الأموات قبل صلاة مثلاً يعني أنا أصلي صلاة الصبح الأحد يعني الأموات قبل أصلي صلاتي أنا لأن تعرف أنت صلاة فيها تعقيبات وهاي يعني قبل صلاتك قبل صلاتك الفريضة يعني إيه واضح شكراً حياك الله أحمد معانا من بابل السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام شلونك زين حياك الله حياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله عديك تفضل بدون زحمه عليك عندي سؤالين السؤال الاول متجاهل بالحكم وعلمونا هيك شيء كنت من الصغار علمونا على صلاه المغرب كنت اصلي الركعه الثانيه والثالثه سبحان يعقون الحميد ها هذا السؤال الاول كنت بالغ ايه بالغ بس جيد بس لا انا قبل لا بالغ يعني قبل 7 سنوات ثمانية هم عين استمر على هاي الصلاة بعدين من وراء البلوغ يمكن 4 سنوات في مرة كيف فهمتها بعدين واضح سؤالك الثاني سؤال الثاني انا مشترك مسوي سلفة وجماعة ايه واني انا منظمها وانا اجمعها لهم وكل راس شهر انطيها الواحد واخذ من كل شخص اخذ من عنده 25 ومكان تنظيمي زينت مو استلمتها اول واحد؟ لا انا ما مستلم مجرد انا بس تنظمتها اجمع الفلوس من عندهم والله ما مشترك وياهم بس انا اجمعها واني اوزعها عليهم واني كلها اجمعهم واسوي القرعه برضاهم طبعا طبعا برباط واحد واضح. هذا اقول بصير باشكال ارباح واضح واضح اخ احمد بارك الله بك. عمار معانا من البصره. السلام عليكم يا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك. سؤال سمحت السيد. تفضل تفضل. سيدنا انا اداوم مكان بعد انا اهلي 45 كيلو اي تقريبا او اكثر شويه. بالنسبه لصلاتي شلون ودوامي كل 3 ايام استراحه يوم اداوم بالشهر يطلع عندك 10 بالشهر 8 ايام اداوم او 7 ايام ها 8 او 7 اذا بالاسبوع 3 ايام يعني راح ها بكل 3 ايام يوم اداوم ها كل 3 ايام استراحه و... عندك 8 بالشهر يطلع اي نعم لو 8 ايام مره 8 مره 7 زين عندك سفرات اخرى لغير مكان عندك خلال الشهر خلال الشهر فقط يعني يعني سفرات يجوز اروح القرايب مثل البصره او يعني يوصل للعشرة بالشهر يوصلن لو ما يوصلن اي تقريبا يو اكثر نوبات من 10 واضح. شكرا عمار. جيد الى حين ورود اتصال سمحت السيد. هذا اجى الاتصال الاخ ابو علي من الناصرية. تفضل ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام حياك الله يا ابو علي. نعم يا ابو علي. الو سيدنا سؤال عندي. تفضل. بالنسبة لكفارة الطعام مال كفارة الإفطار عندي إيه المسكين على بيع الشعوب الواجهة هل أضحل إلها مثلا في مؤسسة أو جهة تأخذ الأموال وبعدين توزع الفقراء نيابة عن المكلف جهة من النجف أو غيرها ممكن هيك أكو حال واضح يعني انت تلاقي صعوبه في اعطاء 60 مسكين؟ اي نعم ايجاد 60 مسكين صعبه حسب الشروط. واضح. شكرا ابو علي. ام حسين معانا من كربلاء. السلام عليكم ام حسين. الو تفضلي اختي. تفضلي ام حسين. السلام عليكم. السلام ممكن اسوي السيد؟ تفضلي اسمعي. تفضلوا حياكم الله اهلا وسهلا تفضلوا. سيد انا عندي اختي يعني مره كبيره نعم ما عندها احد يصرف عليها نعم فيصير اخوتها ينطوها فطرتهم نعم واضح. والسؤال الثاني بلا زحمه ايه هي مره كبيره من يعني هي؟ راحت للطبيب قال لها ما يصير انت تصلين وتركي لان هي عندها سوفان نعم زين فيصير يعني تقعد تصلي الواجبه هي ما تقدر نهائيا يعني توقف تصلي من قيام ما تقدر يعني ما تقدر يعني هي الواجبة تقدر تصليها من يعني تصليها واقفة تقدر يعني بس هي كلش تعبانات رجليها يعني قالها هي ناتين يعني كلش تعبانات فتصير تقعد وتصليها نعم واضح رحم الله والديك. شكرا جزيلا. أبو حسين معانا من ذي قاص. السلام عليكم يا أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو الله وبركاته. تفضل عزيز. بس سؤال للسيد احمد عبد ايه بس بخصوص الكفارة ماليين يعني لا واحد يحدث وايد يخسر قواعد يختم كفارة اليمين يعني هي شيء يعني ما حدثت يعني إرادة إليه وهو تخسر قواعد بس على ميزان بيش حلفت بيش يعني يختم بالقرار وحلف لما عليهم السلام وعصر بيوان وبعدين يعني تروح حرجة من عدد ومدى المختار شو ما أنا خلت شو ما يعني يهمت على شيء ما عندي إرادة يعني أقسمت بالله لو بالأئمة لو بشنو أقسمت بالقرآن وبالأئمة لا أقسمت بس بالقرآن وبالأئمة عليهم السلام بس يعني هذا واضح. شكرا أبو حسين. الله حياك الله بارك الله فيك. ابو يقين من الكاظميه. السلام عليكم ابو يقين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. زاد الله يقينك. بارك فيكم ان شاء الله. حياك الله بارك الله فيك. بس مسالتي يعني انا عندي فندق بالكاظميه. وكان عندي فد شخص تقريبا سنه او سنتين هو ساكن عندي بالفندق. زين. وشوي يعني شبيب العمر، حتى انا مسكنه مجانا يعني ما اخذ عنده فلوس. اها نعم زين. هذا الرجل يعني حالته الصحيه جدا تعبت زين، قام حتى يعني فضلاته هاي كلها تكون جوا، يعني حتى قام يطلع عند ريحه بالصندوق من هذا الفريق. وهو ما يعني ما عنده احد، يعني انا كنت متفضل عليه مسكنه، بس هسه حاليا قام يعني شلون حتى الصندوق قام يتعزل، يعني الريحه تعرض ورجل كبير بالسن وما عنده احد يداري. فانا سؤالي يعني هذا الشخص اذا طلعته من الفندق اكو اشكال شرعي عليه او ماكو؟ واضح. شكرا اخ ابو يقين. ناظم معانا من بابل، السلام عليكم يا ناظم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ناظم، تفضل. انا بسال بي سؤال يا تفضل. السؤال الأول، عندي صندوق مخصص للنبع البلاد الحسين يعني للثواب، فأخذت منه عودت شون يعني عودت وأخذت منه وأرجع مثلا مرات الشهر أرجع المبلغ نفسي، هو ما بس أنا أخلي مني المبلغ بس أنا يعني ما يخليني أحد غيري. واضح يعني يجوز؟ واضح. السؤال يعني زوجتي تصلي صلاة الليل. منو زوجتك؟ ايه صلى صلاة الليل. ايه يعني صلى الله في الجنة وكان يعني صلاة الليل في صلاة الليل شبيهة؟ صلي في ما في الذمة؟ صلاة الليل صلي ايه زين، يعني صلاة ما في الذمة يعني اللي مطلوبة فيه الصلي مكان صلاة الليل يجوز؟ ها صلاة ما في الذمة مكان صلاة الليل قضاء يعني صلي مكان صلاة الليل. نعم واضح. معنا الأخ أبو يحيى من البصرة، السلام عليكم أبو يحيى. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. تفضل. سؤالي عن بلاد أحمد السيد. تفضل تفضل. السؤال الأول، بالنسبة لي صلاة الليل جاي أصليها قريبة عن صلاة الفجر يعني بنص ساعة. زين. وعندي بالنسبة لل قل يا أيها الكافرون الآية جاي أقرأها من بداية أول ركعتين مرات أو مرات آخر ركعتين من نافلة الليل. زين. والسؤال الثاني شنو السؤال؟ السؤال الأول يعني هاي هو ما بيها أشكال يعني بالنسبة للآية مع قل يا أيها الكافرون. نعم. أول بداية الركعتين يجوز او باخر ركعه نهايه الركعتين يعني الاسم الركعات الاخيره. واضح. سؤالك السؤال الثاني اي رضيعتي راحت للعمره زين زارت المدينه وبستان الحسن، فاخذت اكو تمر يعني من بستان الحسن التمرة يعني جابتها لنا للبركة هي وياها سعفات اثنين يعني غصون صغار ما يقاربا للأصبع يعني بعلم صاحب البستان؟ هو جتني يعني قالت لنا هاي للبركة، إن ما أعرف بعلم صاحب البستان أو مو بعلمهم، فخلتهم عدنا للبركة يعني. شنو هاي حكمهن؟ واضح. رحم الله والديه. حياك الله بارك الله فيك أبوي. الأخوة في الكنترول يا ريت توقفون الاتصالات. بهاء من بغداد، السلام عليكم يا بهاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا بهاء، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله، حياك الله، بارك الله فيك. أستاذ عزيز، عندي سؤال مجال الورث. إي عندنا أخوة اتكفل نواع، أخ من أم وأب وأخ من الأب وأخ من الأم. زين. هذا اللي مستهمها يعني إذا صحيح. من الأم والأب ياخذ الكلام الحضرتين. بس أعطيني سؤالك أخ بهاء، أخ بهاء أعطيني سؤالك وين؟ واضح واضح. الأخ من الأم كم واحد لو متعدد؟ الأخ من الأم عفوا. نعم. الأخ من الأم واحد لو متعدد. لا هو بس إذا أعرف الأرث هو هذا إذا لا موجود في الاخر. اي واضح واضح واضح. بس بدي اسالك اقول لك يعني ما يخالف نجاوبك احنا نجاوبك، بس الاخ من الام واحد لو متعدد، بس جاوبنا حتى نفصل لك الجواب ان شاء الله. واحد متعدد. الاخ من الام كم واحد؟ كم اخ من الام موجود؟ الاخوه الثالث موجودين. انا سؤالي ابن يعني ابن المتعه الثالث ولا ليس الثالث؟ هذا سؤال اخر. هذا يعني هو مو من نفس الشق يعني مو؟ اي سؤال اخر. واضح واضح. شكرا. واضح ان شاء الله. واضح. حياك الله بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر سمحت السيد من الأسئلة، ونبدأ من أول سؤال أو أول متصل. معنا مرتضى كان من ذي قار، يقول أبيع عن السمك، أشتري مجمد وأبيع مجمد، والمشتري أمامه عير يعني راح يكون معها ثلج أو شيء من الماء كذا، فهل هذا بإشكال؟ إذا كان يعني مقدار الثلج اللي موجود بالمقدار المتعارف ماكو إشكال، لكن أحيانا مثلا يصفت كمية من الثلج بحيث يصير المبيع سمك وثلج، حتى دولة يشيلها مثلا من الحوض تقطر بعض القطرات من الماء مثلا. لا هذا الماء ما يعني ما يأثر، لكن هو الكلام على الثلج. إذا كان ثلج أكو مع السمك، ويفترض أنه يبيع سمك مو ثلج، لكن إذا كان مثلا السمك من يجبد فد مقدار متعارف يعني موجود من الثلج هذا لا بأس به. أما إذا كان كمية كبيرة من الثلج فيها يكون يخصمها من وزن السمكة. جيد. كيف يتم التخلص من الشكوك في العبادات؟ الشكوك كثيرة يعني، هل ما أعرف المقصود أنه الشك في الطهارة، الشك في الشراط، الشك في طريقة وسيلة يعني، حاول أنه يحاول التركيز، أنه حاول يركز عندما يأتي بالهذا بالعبادة، مثلا عدد الركعات أنه يحاول يركز، أو يستعين بشيء مثلا سبحة أو حركة شيء مثلا حتى يدليه أو شيء يخليه يحركه فيه حتى يضبط. إذا كان عنده كثرة شك، طبعا كثير الشك لا يعتنى بشكه، لكن إذا يريد يتخلص من هالحالة هاي كثرة الشك فيستعين بشيء مثلا حصى سبحة، مثلا التربة هاي اللي موجودة بها عدد الركعات عدد الركعات، فيحاول أنه بهذه الأمور وحاول أنه يركز في الصلاة. أحسنتم. الأخ أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة لغسل الجمعة، على رأي السيد السيستاني حفظه الله جائز إلى وقت الغروب، فإذا كان الغسل عصرا هل يجزي عن الوضوء؟ نعم، بالنسبة لغسل الجمعة وقته غسل الجمعة وقته من طلوع الفجر يعني من طلوع الفجر من الفجر الثاني الصبح ويستمر إلى المغرب، هذا الوقت من طلوع الفجر إلى الغروب هو هذا وقت الأداء لغسل الجمعة، فسواء غسل قبل الزوال أو بعد الزوال يجزي غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، يعني إذا غسل الصبح يجزي عن الوضوء، وإذا غسل أيضا بعد الظهر بعد الزوال أو قبل المغرب العصر يعني غسل هذا يجزي عن الوضوء. عذرا سمحت السيد، بالنسبة لي غسل الجمعة إذا صار اشتراك غسل الجمعة وغسل جنابة غسل واجب يعني أي يعني أي النية يعني نيتين تقدم على الأخرى أم ماكو فرق يعني؟ يعني غسل واحد ويقصد الاثنين به يغتسل غسل واحد ويقصد غسل الجنابة وغسل الجمعة أيضا كذلك، أو ممكن أنه يغتسل الجمعة أو يجزي عن غسل الجنابة. نعم، لكن إذا قصد الجنابة غسل الجنابة من دون أن يقصد الجمعة ولو إجمالا ولو بشكل إجمالي إشكال. نعم. سؤال الثاني أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة لصلاة الجماعة، أكو شخص معوق يعني يصلي من جلوس أو على كرسي في الصف الأول، هل تؤثر صلاته على من خلفه من المأمومين؟ إذا صلى منفرد في الصف الأول أو ما كان يصلي هذا يعتبر حائل، يعني إذا شخص واقف في الصف الأول أو جالس ما يصلي أو يصلي بشكل منفرد هذا يؤثر، هذا يؤثر يعتبر حائل لما بعده الجماعة. يعتبر حائل هذا يصير، يعني لأن هو راح يصير هذا واسطة، إذا كان هو واسطة ما بين المأمومين وما بين المأمومين الآخرين أو الإمام، فهذا الواسطة إذا كان حائل جالس مثلا ما يصلي أو واقف مثلا ما يصلي أو يصلي منفرد هذا يعتبر حائل، هذا يؤثر في انعقاد الجماعة بالنسبة للمأمومين اللي يصلون بعده. جيد. يعني هو واسطة ما بين المأمومين والمأمومين البقية أو ما بين المأمومين والإمام، فيكون واسطة. أما إذا كان هو يصلي، يصلي من قيام، يصلي من جلوس، مخلى على رحلة يصلي، هذا ما يأثر، ما يعتبر حائل. ما يعتبر حائل، هذا ما طول هو يصلي سواء كان من قيام أو من جلوس أو بخلي له كرسي ويصلي عليه، هذا ما يعتبر حائل. أحسنت. الأخ أحمد من بابل يقول أنا مندوب شركة زين الاتصالات، وبالأسبوع تقريبا 4 مرات أسافر لمناطق مختلفة من أجل التسويق، يعني مسافة 50 كيلو 60 كيلو، وصالي 3 سنوات، فشنو حكم صلاتي في هذا الحال؟ المسافة قد ذكر هو 50 أو 60 كيلو، نعم يعتبر كثير السفر، يعني ما طول هو عنده. وقال إذا أريد أروح مثلا البغداد أو غير مكان. نعم. غير هاي المناطق اللي أسوق بي. نعم هو يعتبر كثير السفر، هو ما طول عنده 10 أيام في الشهر ومستمر، عنده عزم على الاستمرار على هذا المنوال، وهو ذكر أنه صار 3 سنوات هو مستمر على الحالة، فيعتبر كثير السفر. في جميع أسفاره يصلي تمام، سواء كان هذا السفر مرتبط بعمله أو ما مرتبط بعمله، حتى من يروح لغرض السياحة أو لغرض الزيارة يصلي تمام، باعتبار أنه ينطبق عليه عنوان كثير السفر. جيد. بالنسبة للأخ غالب من مدينة المحمرة من الجمهور الإسلامية يقول يوم الجمعة ما لحقت أغتسل غسل الجمعة، هل أستطيع أن أقضي مثلا يوم السبت يجزي؟ نعم، غسل الجمعة أداء من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، هذا أداء. يعني إذا أتى بغسل الجمعة في أي وقت من هذا الوقت اللي ذكرناه، ما بين الفجر الثاني، من الفجر الثاني إلى الغروب، هذا يجزي أداء، يجزي عن الوضوء. غسل الجمعة يجزي عن الوضوء. إذا في هذا الوقت فات بإمكانه أنه يقضي في يوم السبت، يقضي إذا فات الأداء ما غسل غسل الجمعة يوم الجمعة، يستطيع يستحب قضاؤه يوم السبت، والقضاء أيضا يجزي عن الوضوء. كما أنه الأداء يجزي عن الوضوء، القضاء كذلك أيضا يجزي عن الوضوء. وقت الأداء أيضا من طلوع الفجر الثاني يوم السبت وإلى الغروب، هذا وقت القضاء. بالنسبة ليلة السبت هل يجوز الاتيان بغسل الجمعة قضاء، يعني في ليلة السبت في نهار السبت بعد المغرب يجزي. يوم الجمعة بعد. نعم، هذه مسألة خلافية ما بين الفقهاء. في الليلة، في ليلة السبت قضاؤه بعد المغرب خلاف ما بين الفقهاء. السيد الخوئي قال لا يوجد دليل على قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت، لا يوجد دليل على ذلك. بالنسبة لسماحة السيد السستاني دام ظله، نعم يقول أنه ليلة السبت يجزي أيضا. جيد. إسراء من النجف تقول بالنسبة للغش في الامتحانات يجب الإعلان عنه والإخبار أم السكوت أم أي حالة؟ كلا، لا يجب. يعني إذا شخص شاف شخص يغش بالامتحان لا يجب عليه إخبار الجهة المسؤولة، المراقب، المراقب مثلا في القاعة الامتحانية أو مدير القاعة، لا يجب. نعم يجب نهيه عن المنكر مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف، يعني هذا الشخص الطالب اللي غش اللي نقل بالامتحان بإمكانك أنت مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنهى عن المنكر، تقول له هذا عمل المنكر يجب عليك أنه تمتنع عن هذا، أما تخبر عليه لا، مو واجب عليك. جيد. كان هذا سؤال ثاني إسراء، تقول بالنسبة للبس الخاتم الذهب بالنسبة للمرأة هل يعتبر زينة في عدة الوفاة؟ يجب على المرأة في أثناء عدة الوفاة، عدة الوفاة طبعا بالنسبة للمرأة المحامل 4 أشهر و10 أيام للمحامل. نعم. وللحامل تعتد بأبعد الأجلين، أيهما أبعد، وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام، فتعتد بأبعد الأجلين من الحمل ومن وضع الحمل ومن 4 أشهر و10 أيام. ويجب على المرأة أيضا في أثناء العدة يجب عليها الحداد. الحداد شنو معناها؟ ترك كل ما يعد زين لها عرفا، الملابس الملونة العرف يعتبرها زينة، المصوغات الذهبية العرف يعتبرها زينة، مثلا الزينة الوجه أو ما شابه الزينة في البدن. نعم هاي ذكرنا الزينة في اللباس. الزينة في البدن أيضا كذلك أيضا حنة صبغ مثلا مكياج وغيرها من الأمور. إذن ملخص تعريف الحداد هو ترك كل ما يعد زينة بحسب العرف. فالمصوغات الذهبية إذا العرف فعلا الحلقة كذلك العرف عدت إذا العرف يعتبرها زينة فيجب فلا يجب أنه في أثناء العدة ما تلبسها المرأة. أحسنتم. الأخ جواد من البصرة يقول أنا سائق تاكسي صعد معي شخص بعد ما نزل وأخذت الأجرة من عدة تبين لي أنه حامل معه قناني أجلكم الله خمر وما شاكل. شنو حكم هذا الأجرة اللي أخذتها من عدة؟ بالنسبة للأجرة مالتك أنت صحيح هذا المال اللي أخذته حلال حلال عليك ما عليك أي شيء إثم عليك أنت باعتبار أنه ما تدري. عندنا إحنا في قضية إجارة السيارة لنقل الخمر هاي الإجارة ما تصح تحرم ولا تصح. يعني مثلا أنا أشر أو شخص يريد مثلا يأشر السيارة يأجر سيارة فيتفقون يقول له أنا أريدك أيها السائق تنقل لي الخمر من المكان الفلاني إلى المكان يكون الفلاني يكون على علم أي تنقل لي الخمر يصير عقد بيناتهم يصير عقد بين هذا الشخص أو بين صاحب السيارة فيتعاقدون على نقل الخمر من منطقة إلى منطقة بأجرة معينة جيد. هاي هنا الأجرة تحرم ولا تصح أيضا. يعني هم إثم هم حكم من ناحية التكليف من حكم التكليفي إثم ولا يصح وهذا عقد الإجارة يكون باطل مو صحيح جيد. أما هذا الشخص فهو ما يدري أنه هذا مو عقد إجارة ما بيناتهم عقد إجارة جيد. الأخ محمد من السماوة يقول نذرت وأجريت صيغة النذر لله علي نذر كذا أنه أصوم 6 أيام من شهر شوال صمت 5 وظل يوم واحد فهذا شلون أنتظر شوال القادم أصومه مثلا في ذي القعدة ماذا أفعل؟ يعني هذا حنث بنذره فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة أيضا. الكفارة كفارة النذر من حنث بنذره نفس كفارة اليمين هي مخيرة مرتبة ما بين عتق رقبة أو طعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين مخيرة ما بين هذه الخصال الثلاثة. إذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متوالية. أم رعد من الرميثة تقول سنة 50 18 صفر من مرة 18 صفر ما كان عندي أموال ولكن في شهر ذي الحجة اللي وراء إجا صار عندي 300,000 دينار وانطيت 5 فهل أحول سنة 50 إلى ذي الحج أم تبقى هي على 18 صفر؟ رأس السنة 50 تريد تبقيها مثل ما هي صفر أو يجوز لها تقدمها من صفر تخليها بمحرم أو بذي القعدة أو بذي الحجة أو بشوال أو برمضان يجوز القدم تقدمها. إذا من صفر تريد تقدمها مثلا تريد تقدمها الآن بذي القعدة فتخليها مثلا يوم واحد ذي القعدة تقدمها وتخمس يوم واحد ذي القعدة شنو عدها أموال في يوم واحد ذي القعدة تخمس هذه الأموال. جيد. الأخ أحمد من البصرة يقول أنا خلفة أعمل بناء صاحب العمل صاحب البيت وصاني انه اجيب شتايجر طبق بيه الارضية يقول انا شو اسوي اشتري الشتايجر من السوق ادفع فلوس واجي ابيعه يعني احمل فد مبلغ ربح وابيعه لصاحب العمل باشكال هذا العمل لو مسألة طبيعية اذا اتفق يا على انه يبيع له ماكو اشكال اذا كان الاتفاق. اما اذا اتفق انه وسيط هو يروح يشتري له يعني ابو العمل يطيف فلوس يقول له روح اشتري له فراح يصير وسيط هنا ما يصير ياخذ ما يصير هو يشتري نفسه ويبيع عليه باعتبار انه وسيط. نعم بامكانه انه يطلب من عنده اجره على على على, على التوسط على الدلاليه هاي يكون دلال او يشتري لي ما طاف فلوس. نعم اذا يشتري من عنده هو يعني صاحب البيت يشتري من هذا الشخص فذاك الشخص بامكانه انه يشتري نفسه ويبيع على هذا. صح. فالاتفاق المعاملة شلون حصلت؟ إذا حصلت أنه صاحب البيت يكون مشتري من من؟ يكون من هذا الشخص اللي يكلفه، ذاك يكون باع وهذا مشتري. إذا هاك المعاملة ما يخالف، يصير هذا يشتري ويبيع على هذا. أما إذا لا، الاتفاق أنه ما صار هكذا، اتفاق أنه قال له روح جيب لي، يعني وسيط هو راح يصير، روح جيب لي من المحل الفلاني، من المعمل الفلاني، روح جيب لي مثلا يعطيه مبلغ، يعني روح اشتري لي. نعم. فهنا هذا وسيط يأخذ فقط أجرة هذا العمل اللي يقوم به. نعم أحسنتم. الأخت أم محمد من بغداد يقول يصير أصلي للأموات قبل صلاة الواجبة، قبل صلاة الفريضة، يعني قبل لا أبدأ مثلا فرض صلاة الصبح، أصلي أول مرة للأموات وبعدين أصلي صلاة الواجبة لأنه بها يجوز. نعم يجوز، يعني بإمكان الشخص إذا يريد يصلي قضاء عن شخص آخر تبرع أو بأجرة قبل أنه يصلي صلاته، لا بأس بذلك، لكن بشرط أنه ما يضيق وقت الصلاة مالته. إذا كان وقته ضيق بحيث يعني يا دوبك يلحق يؤدي الصلاة مالته، نعم في هذه الحالة ما يجوز بهذا الوقت الضيق أنه يقضي عن الغير. لكن إذا كان هناك متسع من الوقت، الوقت من الوقت واسع، بإمكان أنه إذا يريد يؤدي صلاته ويقضي أو لا يقضي وبعدين يؤدي صلاته. جيد. الأخ أحمد من بابل يقول أنا كنت جاهل بالحكم، يعني من نتعلم الصلاة مثلا المغرب يقول أصلي كنت صلاة الركعة الثانية والثالثة بالسبحانيات، يعني في الركعة الثانية هم أقول سبحانيات، السبحانيات الثلاثة، واستمرت على هذا العمل مدة حوالي 7 سنوات، وبعدين افتهمت أنه لا ما يصير أنه أقرأ السبحانيات في الركعة الثانية. نعم في صلاة حكم صلاة السابقة في صلاة المغرب في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية طبعا يجب قراءة الحمد، وأيضا يجب قراءة سورة على الأحوط في الركعة الأولى في الركعة الثانية. في الركعة الثالثة المصلي مخير ما بين قراءة الحمد فقط وما بين التسبيح، الحمد أو التسبيح مخير، طبعا اختيار التسبيح أفضل من قراءة الحمد. الأخ هنا شو مسوي في الثالثة؟ التسبيح صحيحة بالنسبة للثالثة، أدى الركعة الثانية بدل القراءة الحمد والسورة يأتي بتسبيح. فإذا كان الجاهل قاصر فصلاته صحيحة، إذا كان جاهلا قاصرا. أما إذا كان هو شو تخصون بالقاصر، يعني قبل البلوغ أم قاصر؟ كان معذور، يعني أه. كان جاهل معذور في جهله، كمان مثلا سأل فشخص يثق بجوابه يطمئن بجوابه فسأله وجاوب هذا الجواب، وهو بناء على هذا الجواب اعتمد على هذا الجواب وصلى هذه الصلاة. إذا كان جاهل قاصر صلاته صحيحة لا يجب عليه القضاء. أما إذا كان جاهلا مقصرا أو كان عالما فيجب عليه يجب عليه قضاء هذه الصلاة. جيد. نفس أحمد كان عنده سؤال ثاني يقول أنا نظمت سلفة، أنا ما مشترك به وما أستلم، بس أنظمها، أتصل كل رأس شهر أخذ السلف الأقساط من الأعضاء هذه السلفة وأوزعها وكذا إلى آخره، بس أخذ أجور على هذا التنظيم من كل شخص بالشهر 25 ألف دينار، هذا المبلغ هاي 25 بها إشكال أم هي تعتبر مقابل أتعابي؟ نعم هو أجرة يأخذ مكان هذا العمل، هو يقوم بعمل أجارة، هذه أجارة، فمكان هاي الإجارة مكان هذا العمل اللي يقوم به يستحق الأجرة على هذا العمل، فهو يتفق ويا الأطراف الأخرى يقول لهم أنا أقوم بعملية تنظيم هذه السلفة وأنا أخذ من عندكم مقابل عملية التنظيم، تنظيم هذه السلفة ومتابعة شؤونها، أنا أخذ مبلغ من عندكم كذا مبلغ، إذا قبله لا بس أنه يأخذ هذا المبلغ. جيد. الأخ عمار من البصرة يقول أنا أداوم في مكان بعيد عن أهلي حوالي 45 كيلومتر، وبالشهر 8 أيام، وربما يعني غير دوامي هذا 8 أيام يعني أو 8 مرات، ربما خلال الشهر هم أسافر مرة أو مرتين لزيارة أقربائي كذا، يعني ما مجموعة يصير 10 أيام بالشهر، فهل أعتبر كثير السفر صلاة؟ شلون تكون إذا عنده في كل شهر 10 أيام؟ يعني هو للعمل عنده ذكر 7 أو 8، يسافر سفرات أخرى أيضا في الشهر للبصرة ذكر المجموع السفرات إذا يصير 10 في الشهر في الشهر يعني مثلا هو عنده 8 يروح للبصرة يبقى له في يومين 3 يعني صار عنده 10 بسفرة واحدة يروح للبصرة يبقى يومين هو عنده 8 صار 10 ما يشترط أنه في كل شهر عنده 10 وفي الثاني 10 وفي الثالث 10 لا حتى وإن كان عنده في شهر 9 وفي شهر عنده 11 يعني مو شرط 10 سفرات وإنما 10 أيام خارج إما 10 سفرات في كل سفرة عفوا 10 أيام في كل يوم يسافر أو لا يسافر سفرتين يبقى بها 10 أيام يبقى بها 10 أيام المجموع يصير عنده 10 فإذا كان المجموع عنده في كل شهر 10 هذا يعتبر كثير السفر ما يشترط أنه متساوي عدد الأيام في كل شهر يعني في كل شهر 10 لا يكفي المعدل يعني شهر 8 وشهر 12 شهر 9 وشهر 11 شهر 13 وشهر 7 إيش قد المعدل؟ المعدل يصير 10 إذا صار 10 ما يخالف راح يصير كثير السفر إذا عدى عزم على الاستمرار طبعا لمدة 16 من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد إذا عدى 8 أو 9 ما عنده 10 8 أو 9 هنا يحتاط يجمع ما بين القصري والتمام يعني الصلاة الرباعية يصليها مرتين يصليها تمام وعيدها قصر إذا عدى 7 6 فأقل لا الصلاة مرتين راح تكون قصر الأخ أبو علي الناصري يقول بالنسبة لكفارة الإفطار العمد أطعام 60 مسكين يقول ألاقي صعوبة أكو مثلا منظمة مجتمع مدني أو منظمة أيتام أو مؤسسة معينة ممكن أنه أعطيها الكفارة وهي توصلها مثلا حسب علاقاتها أو حسب ممكن جائز نعم هو إما هو يعني إما هو يطعم 60 مسكين يسلمهم يسلمهم 60 مسكين يسلمهم كل واحد 3/4 الكيلو هو يقوم بذلك أو يوكل شخص آخر ثقة يثق به نطيف فلوس وهذا يروح يشتري الطحين أو التمن أو التمر يوزع على 60 مسكين وبإمكانه أيضا أنه يسلم المبلغ المكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله المكتب المرجعية المكتب المرجعية نعم ما له علاقة القضية بالتقليد هاي نعم فممكن أنه يسلم المكتب المرجعية يسلم مبلغ معين والمكتب هو يروح يشتري طحين ووزع على الفقراء هو المكتب هو يتصرف بهذه العملية جي. أم حسين من كربلاء تقول لي عندي أختي مرة كبيرة وما عندها يعني أحد يصرف عليها فيصير أخوتي يطوها الفطرة زكاة الفطرة نعم إذا كانت فقيرة فقيرة أو مسكينة يجوز أعطاها زكاة الأخت متفر من واجبي لا مو من واجب مو من واجبي النفقة فبإمكانهم إذا كانت هي فقيرة بإمكانهم أن يعطوها زكاة الفطرة بل إنه يستحب تقديم الأرحام على غيرهم من الفقراء يستحب الأفضل أنها تعطى للفقراء الأرحام وتقديمهم على غيرهم من الفقراء سؤال ثاني كان عندهم محسن يقول مريضة أختي والطبيب قال لها انت عندك سوفان بالمفاصل فتقدر تصلي وهي من جلوس يعني يقول تقدر تصلي هي واقفه بس بعناء يعني شديد اذا تتمكن هي عرف بنفسها اذا تتمكنت تؤدي الصلاه من قيام وجب عليها تؤدي الصلاه من قيام لانه القيام واجب في الصلاه في صلاه الفريضه اذا لا لم تتمكن من القيام بامكان انه نعم تصلي من جلوس هذا بالنسبة للفريضة بالنسبة للنافلة يجوز الاتيان بها من جلوس جيد أبو حسين من ذي قار يقول كفارة اليمين بالقسم بالقرآن أو بالأئمة سلام الله عليهم شنو تحديدها نعم إذا واحد حلف بالقرآن أو بالأئمة عليهم السلام وخالف هذا حنث باليمين لا كفارة هذا لا إثم ولا كفارة عليه يعني على حنثة باليمين هذا إذا قال مثلا والقرآن باكر أصوم مثلا أو الإمام الحسين باكر أسافر بعدين حنث في يمينه لم يسافر مثلا أو لم يصوم هذا لا إثم عليه في المخالفة ولا تترتب أيضا عليه كفارة جيد الأخ أبو يقين من الكاظمية يقول أنا عندي فندق بالكاظم مدينة الكاظمية وهناك شخص كبير، صار لسنتين أنا مسكن عندي في غرفة بالفندق ومن دون ما أخذ من عنده أجور، رجل مقطوع تقريبا. يقول في الآونة الأخيرة ساءت حالته الصحية وبدأ عذرا يعني خروجه أو كذا في مكانه، فسبب فتحالة من الإشمئزاز في الفندق. يقول إذا طلعت من الفندق أتحمل إثم في هذه الحالة؟ بالنسبة للأخ يعني يشكر على هذا العمل ويعتبر محسن، هو هذا يعني نوع من الإحسان، يؤجر عليه إن شاء الله العمل اللي قام به. من الأفضل أنه يشوف له فد مكان مناسب، إذا كان يعني بالفندق يسبب فد أذية وإزعاج للآخرين بالنزلاء الفندق، فبإمكانه أنه يشوف له مكان آخر يناسبه أنسب من هذا المكان يناسبه ويسكنه في هذا المكان. أحسنتم. ناظم من بابل يقول عندي صندوق أنا مخليه تبرع للإمام الحسين عليه السلام، بعض الأحيان أحتاج بعض المبالغ، ممكن أخذ من عنده ورأس الشهر أرجع على الصندوق؟ إذا تبرعت من الآخرين خو ما يجوز الصرف به، إذا عما تبرع هو من عنده هذا المال هو يجمعه. نعم، ومو نذر يعني مو ملتزم بنذر، مثلا إذا نذر هذا المبلغ أنه الإمام الحسين عليه السلام شخص يعني هذا للإمام الحسين بعد ما يصير الصرف به. أما إذا لا يعني صندوق للتبرعات لجمع الأموال للإمام الحسين الخاص به هو يجمع من أمواله يقدر يصرف به. يعني مو عام. أما ذا الآخرين المال الآخرين لا ما يجوز لأنه يصرف به. جيد. كان عنده سؤال آخر يقول زوجتي تصلي صلاة الليل، قضاء يصير قضاء ما في الذمة يعني يجزي عن صلاة الليل؟ إذا كانت مطلوبة قضاء وتريد تقضي في وقت صلاة الليل هذا يجزي قضاء، لكن ما يجزي عن صلاة الليل. يعني مثلا بعد منتصف الليل مثلا تريد تقضي مطلوبة صلاة تريد تقضي، نعم يجوز القضاء في هذا الوقت، الصلاة يجوز قضاءها ليلا أو نهارا، في الليل قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل يجوز، لكن هل هذا القضاء هل يجزي عن صلاة الليل؟ كلا ما يجزي عن صلاة الليل. جيد، أحسنتم. سمع سيد أبو يحيى من البصرة يقول بالنسبة لصلاة الليل أصليها قريب صلاة الفجر، بالنسبة لأيها الكافرون يعني أقراها في الركعتين الأولية من 8 ركعات صلاة الليل أم أصليها في الركعتين الرابعة؟ يعني لا. كيف يعني الأفضل هي الأفضل أنه في ركعتين الأولتين الأفضل الأفضل، لكن هي مو شرط صحة وإنما هي شرط كمال، يعني إذا أتى قرأ صورة أخرى الصلاة مالته صحيحة ويؤجر عليها، مو شرط صحة. لو شرط صحة يعني معناه إذا شرط صحة معناها أنه ما تصح الصلاة إلا بهذه الصورة. نعم، هذا يسمونه شرط صحة. شرط كمال قرأت هذه الصورة أفضل من غيرها، يعني قرأت غيرها سورة الفاتحة مثلا يجوز قرأت غيرها لكن هذه أفضل، يعني قل يا أيها الكافرون في صلاة الليل في ركعتين الأولتين أفضل من غيرها، لكن إذا واحد راد يقرأ غيرها هذا يجز. جيد. كان عنده سؤال ثاني يقول رضيعتي ذهبت إلى العمرة وفي زيارتها إلى المدينة المنورة أخذت بعض يعني تميرات من بستان الحسن مثل ما سماه أو ساعفتين جابت للبرك. أنا سألت أنه هل بإجازة من صاحب البستان أو لا، ما جاوبني، قال جابت أنه للبركة، ممكن نتصرف؟ لا ما يجوز تصرف إذا كان إلى قيمة، هذا الشيء اللي أخذته إذا كان إلى قيمة ما يصير تصرف. وإذا كان بإجازة صاحب البستان؟ نعم، إذا بإجازة صاحب يعني المالك، مالك هذا البستان بإذن من عنده نعم يجوز، أما إذا كان مو بإذن من عنده وما كان يقبل، إذا كان ما يقبل لا يجوز في هذه الحالة، لابد أنه الاتصال به يعني أما أعطى مبلغ قيمة هذا ويبريه الذمة. يعني الأخ أبو يحيى علي أن يسأل رضيعته أنه هل كان في بإجازة من صاحب البستان أو لا. عندنا آخر سؤال أصور من الأخ بهاء من بغداد يقول بالنسبة للإرث، مسألة الإرث عندنا الأخوة 3 أقسام، أخو من الأم والأبو اللي يعتبر يسموه شقيق، وأخ من الأب اللي هو أخ غير الشقيق، وكذلك أخ من الأم. فشون تكون مسألة تقسيم الأرث بيناتهم؟ نعم، يعني في هذا الفرض هنا لا ميراث للأخ من الأب، يعني إذا توفى شخص وعنده أخوة من الأبوين أشقاء يعني، وأخوة من الأب فقط وأخوة من الأم، هنا الأخ الأخ أو الأخوة من الأب لا يرثون. الميراث لمن راح يكون؟ راح يكون للأخوة من الأبوين والأخوة من من الأم. الأخوة من الأبوين والأخوة من الأم. الأخوة من الأم إذا كان واحد فله السدس، وإذا كان متعدد فله الثلث، والباقي للأخوة من الأبوين. أما الأخ أو الأخوة من الأب فليس لهم شيء من الميراث مع وجود الأخوة من الأبوين. زين، وإذا كان صنفين فقط أشقاء وأخ أو أخت يعني من الأب، فالحالة شلون؟ ليس لا، ما طول موجود أخ من الأبوين فيحجب الأخ من الأب، يمنع من الميراث. هذا إذا كان الميت أخ. أي إذا كان مسألة نعم الأخ، يصور البعض أنه من الأب، لا من الأب يرثون، لكن إذا كان الأخ مات